مشتاقة ليك شوق الهوى الروحي وحياة عينيك ذابت أنا روحي من زمان مشتاقة أنا أشوفك يا زمان ارجع لي بوصوفك مشتاقة ليك شوق الهوى الروحي وحياة عينيك ذابت أنا روحي مشتاقة ليك شوق الهوى